أنا منه بدون أهلي أنا مسوى أبد أي شيء. أنا في غربتي من ليل في ظلمة ألقيت الضي. أنا منه بدون أهلي أنا مسوى أبد أي شيء. أنا في غربتي من ليل في ظلمة ألقيت الضي. ولا تو حالتي صعبة وهدت حالي